بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم يوم السبت التاسع من شهر شوال من عام 1439 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، نبتدئ بعون الله سبحانه وتعالى في التعليق الموجز على العقيدة الطحاوية نسبة إلى الإمام أبي جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة الأزدي المصري ثم الطحاوي، و المولود سنة 39 و200 للهجرة، والمتوفى سنة 21 و300 للهجرة. يقال لها العقيدة الطحاوية، وهي في الواقع هي عقيدة أهل السنة والجماعة من حيث الجملة، وقد تلقت جماهير الأمة هذه العقيدة التي قررها الإمام أبو جعفر أحمد الطحاوي بالقبول، وكثرت شروحاتها والتعليقات عليها، ومن أعظم هذه الشروح وأكثرها فائدة شرح الإمام ابن أبي العز الأذرعي الحنفي رحمه الله، علي بن محمد الحنفي الدمشقي من فقهاء الأحناف، أصابته محنة وتولى القضاء ونصر السنة، ولد سنة 731 للهجرة وتوفي سنة 792 للهجرة رحمه الله. والعقيدة الطحاوية كما أسلفت من العقائد التي كتبها الإمام الطحاوي وتلقتها الأمة بالقبول، وقد تعقب على الطحاوي في هذه العقيدة في مسائل ثلاث، منها قوله، قول الطحاوي رحمه الله قديم بلا ابتداء، فهذه كما قال علماؤنا مما جاء به أهل الكلام، والله جل جلاله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك قول الطحاوي تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، هذه الألفاظ لم ترد في الشرع لا نفيا ولا إثباتا، بل هي من ما أحدثه أهل الكلام، والأولى التقيد بالألفاظ الشرعية. وكذلك تقريره أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، فأخرج بذلك الأعمال من اسم الإيمان، وهذا خلاف ما عليه جماهير السلف من الأئمة. رحم الله الطحاوي، ورحم الله ابن أبي العز، ورحم الله سائر أئمة المسلمين، جزى الله بالخيرات عنا أئمة سهلوا لنا العلم ونقلوا لنا ما يجب أن نعتقده، فجزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء. وقد شرح العقيدة الطحاوية وعلق عليها كما أسلفت جمع من أهل العلم من المعاصرين ومن السابقين، وهناك تعليق لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، تعليق على الطحاوية سمي بالتعليقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية في مجلدين، وهناك شرح أيضا موجز ومفيد ونافع للشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، وهناك حاشية أيضا نفيسة على شرح العقيدة الطحاوية للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف، وهناك أيضا شروح أخرى لعدد من أهل العلم ممن خدم العقيدة الطحاوية وخدم شرح ابن أبي العز الحنفي، إما تخريجا كالشيخ الألباني رحمه الله، وإما تعليقا، وإما شرحا للعقيدة الطحاوية. ولهذا احتفى أهل العلم بهذه العقيدة وبشروحها واعتنوا بها، أجزل الله الأجر للمتقدمين والمتأخرين منهم. وهذه تعليقات يسيرة موجزة على هذه العقيدة، لا سيما وأن طلاب وطالبات العلم في الجامعات وغيرها يحتاجون إلى التعليق عليها. أما ما يتعلق بترجمة الطحاوي وترجمة وغيرها فهذه من يعني أرادها وجدها، ولذلك لا حاجة أن نطيل فيما يتعلق بالتراجم، إنما المقصود هو التعليق الموجز المختصر على عقيدة أهل السنة والجماعة أهل الحق في قول الطحاوي رحمه الله وفيما كتبه، وهي مختصرة، هي مختصرة وميسورة للحفظ، ويمكن لطالب العلم وطالبة العلم أن يلم بمعظم مسائلها على سبيل الاختصار في وقت وجيز. نسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن لا يجعل ما علمنا حجة علينا. وبالله نستعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته في هذه المقدمة التي تناسب المضمون والمؤلف الموجز، قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. المراد بالاعتقاد والعقيدة نفس عقد القلب وجزمه ويقينه، وتارة يطلق الاعتقاد على نفس الشيء المعتقد المعلوم، كما تقول إن فلان اعتقاده قوي واعتقاده سليم اعتقاده جازم، يعني نفس عقد القلب وجزمه ويقينه. وأحيانا يطلق على الاعتقاد على نفس الشيء المعتقد المعلوم، مثل اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما قال شيخ الإسلام في الواسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة والإيمان بالله الآخر. ففسر الاعتقاد بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الآخر. كذلك العقيدة، يعني الشيء المعتقد الذي يعتقده الإنسان. قال: هذا على فقهاء الملة أبي حنيفة إلى آخره. لا شك هؤلاء أئمة من فقهاء المسلمين، لكن ليست الإمامة والفقه محصورة فيهم، ولكن نظرا إلى كون الطحاوي ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة لأنه كان شافعيا ثم تمذهب على مذهب أبي حنيفة، تفقه في الفقه على مذهب أبي حنيفة، وهو أي الطحاوي فقيه محدث. ومن نظر في كتابه معاني الآثار وفي كتابه شرح مشكل الآثار تبين له هذا رحمهم الله جميعا. فلذلك ذكر رحمه الله هؤلاء الأئمة الذين هم يعني أئمة الأحناف، ذكر هؤلاء الأئمة لهم أئمة الأحناف. ولا في الواقع أن العقيدة هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ليست فقط محصورة بهؤلاء العلماء الذين ذكرهم الطحاوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، ويدينون به رب العالمين، يعني ما يعتقدونه من في أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. وغلب على تعبير كثير من العلماء إطلاق أصول الدين على مسائل الاعتقاد، لكن لا شك أن أصول الدين لا تختص بأمور الاعتقاد، بل أصول الدين منها اعتقادية كأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذه أصول عقدية علمية. ومنها عملية كأركان الإسلام الخمسة ومن أهل العلم من يرى أنه لا يختص اسم أصول الدين في مسائل الاعتقاد. قال رحمه الله: نقول في توحيد الله، هنا شرع في المقصود، يعني نقول نحن أهل السنة، من ذكرتهم من الأئمة وغيرهم، نقول بألسنتنا معتقدين بقلوبنا، فجمع بين الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب. نقول في توحيد الله، يعني في موضوع التوحيد، والتوحيد جعل الشيء واحدا، والمراد بتوحيد الله يعني في شأن الباري جل جلاله واعتقاد تفرده سبحانه. والتوحيد الإيمان بأن الله جل جلاله وتقدست أسماءه واحد في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بأنه جل جلاله هو المستحق أن يفرد بالعبادة وحده. فالتوحيد اعتقاد العبد وفعله، أما الوحدانية فصفة الرب سبحانه وتعالى كما يدل على ذلك اسمه الواحد والأحد، فهو واحد في كل شؤونه جل جلاله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، هذه الشهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية، علمه بأنه واحد، واحد في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه في صفاته. معتقدين يعني لابد من اعتقاد القلب وإقرار اللسان بتوفيق الله، يعني إيماننا وقولنا واعتقادنا إنما يتحقق لنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وهدايته. وهذا يتضمن الإيمان بالشرع والقدر، أن الله، إن الله، لأنه قال نقول بعد القول تكسر، إن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد لا شريك له، واحد لأن من أسمائه جل وعلا الواحد، وهو الواحد القهار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار وإلهكم إله واحد. وقال جل وعلا: وما من إله إلا إله واحد. والوحدة تنافي الشريك، ولهذا قال: واحد لا شريك له، واحد لا شريك له. فهذه الجملة إن الله واحد لا شريك له ضمنها المؤلف رحمه الله أصل الدين وهو التوحيد، فالتوحيد بكل معانيه هو أصل دين الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال الله: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نوح وهود وصالح وشعيب وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين وغيرهم، كلهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن التوحيد هو أصل دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، والتوحيد هو أول واجب على جميع المكلفين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الشهادتين متلازمتان لا تصح إحداهما إلا بالأخرى، لا بد منهما جميعا. فأول واجب، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، خلافا لما عليه بعض أهل الكلام الذين يقول أول واجب هو النظر، يعني التفكر في الأدلة الكونية مثلا، يقول أول واجب هو النظر. وبعضهم تنطع وقال: بل أول واجب القصد إلى النظر. وأقبح من هذا قول بعضهم إن أول واجب هو الشك، يعني أول واجب أن يشك الإنسان في الحقائق، يشك والعياذ بالله في وجود الله وفي ألوهيته، ثم بعد ذلك ينظر في الأدلة. وهذا قول فاسد لا شك، بل أول واجب هو توحيد الله عز وجل، أول واجب هو توحيد الله. الله جل وعلا حث على النظر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، فقال: أولم ينظروا أولم يتفكروا في أنفسهم. فالنظر يقوي إيمان الإنسان، ولهذا أثنى الله على أوليائه الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يرفع بصره إلى السماء ويقرأ هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالتفكر في الآيات الكونية والتدبر للآيات الشرعية هذان من روافد الإيمان، ومما يغذي شجرة الإيمان ويزيد الإيمان في القلب. فأول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو أول واجب، واعتقاد أن الله واحد لا شريك له. قال الله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال بعض أهل العلم: هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، فليس لشرك المشركين أي شبهة يمكن أن يعولوا عليها، كل شبهاتهم باطلة. شركاؤهم لا يملكون مثقال ذرة، ليس لهم شرك في ذرة من السماوات ولا في الأرض، وليس أحد منهم معينا لله، ولا أحد منهم يملك أن يشفع عند الله جل جلاله وتقدست أسماؤه إلا بإذنه. حتى الملائكة لا أحد منهم يشفع عند الله إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والمؤلف رحمه الله لما قال إن الله نقول في توحيد الله إن الله واحد لا شريك له، يناسب هنا أن يذكر بما قاله أهل الحق أهل السنة والجماعة أن التوحيد ثلاثة أقسام، ومنهم من يجعل التوحيد قسمين وهما طريقتان متفقتان لا منافات بينهما. فمنهم من يقول أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. فأما توحيد الربوبية فمعناه توحيد الله في الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، يعني في شؤون توحيد الرب بأفعاله، وذلك بالإقرار أنه لا شريك له في أفعاله سبحانه وتعالى. وأما توحيد الإلهية فهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، الإقرار أنه لا معبود حق إلا الله، يعني قصر وحصر العبادة بأنها حق خالص لله وحده لا شريك له. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى متفرد بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ومنهم من يجعل التوحيد قسمين لكن المؤدى واحد، فيقول مثلا توحيد في المعرفة والإثبات، أو يقول توحيد في العلم والقول، أو التوحيد العلمي الخبري، كل هذه عبارات عن شيء واحد هو التوحيد الاعتقادي العلمي المعرفي، وهذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فاندرج قسمان من الثلاثة في هذا القسم، لأن يعني توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كل منهما توحيد يتعلق بالعلم، فهو اعتقادي علمي فقط، والأدلة الدالة عليهما كلها من النصوص الخبرية، يعني من نوع الخبر. القسم الثاني على الطريقة الثانية توحيد الإلهية، له توحيد العبادة أو توحيد الإرادة والقصد والعمل أو التوحيد الطلبي، لأن الأدلة طلبية كما في سورة الإخلاص، كلها جمل خبرية، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكل نصوص الأسماء والصفات خبرية، لكن الآيات الواردة في توحيد العبادة إنشائية، مثل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. على كل حال هذا التقسيم مستمد حسب استقراء أئمة أهل السنة والجماعة أهل الحق من أدلة الكتاب والسنة، وبعض المبتدعة يشنع يقول أنتم تقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين وهذا مبتدع، وهذا كلام فاسد. نقول إذن هذا تقريب للعلم، كما قال الفقهاء أركان الصلاة واجبات الصلاة سنن الصلاة أخذوها من الأدلة الشرعية، كذلك أركان الحج واجبات الحج أركان مثلا الزكاة إلى آخره. فإذن يجب أن نعلم أن هذا التقسيم مستمد من أدلة الكتاب والسنة وليس بدعا من القول، والله الموفق.